قبل أن آتي إلى هذه الأسئلة آتي في الواقع إلى سؤال قد مضى بالأمس كان لعله محل إشكال من بعض المشايخ كشيخ حسن، وهو أننا ذكرنا سابقا أنه فيما يتعلق بالنية فيما يتعلق برفع الحدث أن الإنسان إذا نوى باغتساله وكان هذا الاغتسال لرفع حدث من جنابة ونحوها يرتفع معه ما يتعلق بالحدث الأصغر وهو الوضوء، فإن نواهما جميعا بمعنى أن يكون هذا الاغتسال اغتسالا عن الحدث الأكبر واغتسالا عن الحدث الأصغر أجزأ ذلك وكفاه ذلك، إن نواهما جميعا فهذا هو الأولى والأحرى. إن اكتفى بنية أن يرفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يدخل في ذلك ضمنا ويرتفع حدثه. طبعا ينبغي أن يلحظ هنا أيضا في هذا الباب ألا يأتي أثناء الاغتسال بناقض، بمعنى أن يتبول أو أن يمس كما يقال قبله أو دبره، فإذا مس أحد الفرجين انتقض وضوءه أو تبول، ولذلك يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ بعد اغتساله فسأله ابنه سالم ألا تكتفي بالغسل عن الوضوء؟ قال بلى أكتفي لكني أحيانا أمس ذكري، فهذا دليل على أنه لو حصل الناقض في أثناء الاغتسال فمعنى ذلك أن هذا يرفع الحدث الأكبر، لكن وقوع الناقض في أثناء الاغتسال يوجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. إن لم يحصل ذلك كما سبقت الإشارة إليه ارتفع الحدثين جميعا. جاء السؤال في الواقع والإشكال فيما لو نوى الإنسان بغسل الجنابة غسل الجمعة، بمعنى الإنسان عليه جنابة وهو الآن سيغتسل يوم الجمعة فنوى باغتساله أن يكون هذا الاغتسال للجمعة، هل يرتفع حدثه؟ قلنا نعم يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه نوى التطهر ماذا؟ لعبادة مشروعة، فإذا نوى ذلك حتى ولم يكن واجبا فإنه يرتفع حدثه، كما قلنا في الوضوء لو توضأ لي أن يقرأ القرآن وليس لأن يمس المصحف فإنه يرتفع حدثه. تأتي ويأتي الإشكال إذا كان هذا الاغتسال ليوم الجمعة لم يكن عن حدث الجنابة، لم يكن مجنبا وإنما فقط مجرد أن يغتسل للجمعة، أصبح ماذا؟ بهذا الاغتسال يريد اغتسالا لأمر مستحب وليس ليرفع حدثا، فهو ليس عليه حدث ما يسمى حدثا أكبر، فهنا قلنا بأن هذا الاغتسال لا يكفي إلا أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبا، ولو اكتفى كما يكتفي في الاغتسال لرفع الجنابة غالبا يكون من أعلاه إلى أسفله ولا يكون في ذلك ترتيبا فإنه في الواقع هنا لا يرتفع حدثه الأصغر، لأن من شرط لأن هنا الآن ليس هناك حدثا أكبر حتى نقول بأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، وإنما لا بد له هنا في هذه الحال أن ماذا؟ أن إما أن يتوضأ مستقلا أو أن يكون في أثناء اغتساله يغسل أعضاء الوضوء على وجه الترتيب. هذا في الواقع ينبغي أن يلحظ في هذا الباب فكان محل إشكال عند البعض. هنا سأل فيما يتعلق بالتسمية، قال هل تجب التسمية عند الوضوء على المغاسل داخل دورات المياه بالصوت أم تكفي سرا أم في القلب أو لا تصح أساسا في الدورات؟ ما أدري ما الفرق بين سرا وفي القلب الذي يظهر أنهما بمعنى واحد إلا إن كان أراد بالسر بمعنى أنه يحرك شفتيه ولسانه دون أن يكون لذلك صوت، وأما في القلب بمعنى أنه لا يتحرك شيء من ذلك مطلقا. الذي يظهر والله أعلم أنه يكون ماذا؟ أن يكون ذلك بالصوت. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالذكر يكون من باب المكروه والتسمية تكون من باب الواجبات، فالذي يظهر أنه في هذه الحال يسمي الله سبحانه وتعالى. طبعا من العلماء والمشايخ من يقول أنه يكفي أن يكون في ذلك سرا حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، لكن فرق بين أن يكون الذكر من باب الاستحباب ونحوه وبين أن يكون واجبا، فالذي يظهر أنه والله أعلم أنه يقول ذلك بصوت في هذه الحال. هنا يقول هل يؤجر الطفل، ما معنى قوله لهذا حج، وهل يؤجر الطفل على ما يقوم به من أعمال أم يؤجر عليه وليه؟ الحديث كان صريحا في هذا، لما سألته ألي هذا حج ماذا قال؟ قال نعم ولك أجر، ولا شك أن الحج هنا لا يكون مجزيا عن الحج الواجب، وإنما معنى ذلك أنه يؤجر عليه. لكن يبقى هنا هل هو في هذه الحال يؤجر عليه بمعنى أنه إذا بلغ، لأن هنا الآن الصبي دون الاحتلام مرفوع عنه القلم. من العلماء من يقول بأنه يؤجر على الحسنات ولا يؤاخذ على السيئات، ومنهم من يقول بأنه يكون ذلك إذا جرى عليه القلم تكتب له هذه الحسنات بعد ذلك. لكن على كل حال الحديث كان صريحا بأن الأجر للغلام وللصبي ولأمه أي التي فعلت به هذا الحج أجر كذلك. قال هل الماء الذي وضع أو غيره هنا يتكلم، يقول هنا أن إنسانا من معارفه يعني يقول بأنه أن هو يقول أن الله يلهمه برؤيا صادقة، وقال بأنه رأى في رؤياه أن ابنه سحر إلى آخره، أو ابن هذا الغلام أنه سحر. يعني ما الدليل على أنها صادقة؟ الرؤيا الصادقة التي تأتي مثل فلق الصبح، بمعنى ترى رؤيا ثم بعد ذلك تراها في الواقع. أما كونه مسحورا أو غير مسحور هذا في الواقع لا يرى، في الواقع هذا لا يرى. ينبغي أن يعلن في باب هذا الباب أن الرؤى قد يستأنس بها لكن لا يؤخذ منها تشريعا حتى ولو كان من باب المستحب. يعني يقول إنسان رأيت رؤيا بأن أذكر هذا الذكر، يعني جاءه إنسان، جاءه شخص كما يقال لعله بصورة حسنة أو نحو من ذلك، ثم أعطاه وردا معينا أو ذكرا معينا ويقول أذكر الله سبحانه وتعالى به أو أذكره بعدد معين، فيقول هل أنا آخذ بهذا؟ نقول لا، الرؤيا لا تؤخذ منها تشريعات حتى ولو كان كما يقال أصلها مستحبا. يعني كما يقال إذا قال مثلا أذكر الله لا إله إلا الله إلى آخره، هذه على كل حال مشروعة بغيرها، فيكون ذلك استئناسا. لكن أن يقول والله بهذا العدد المعين أو ذكرا خاصا يأتي به فيقال عند ذلك لا يؤخذ بهذه الرؤى، فلا يمكن أن يكون هناك تشريع عن طريق الرؤية. هذا ينبغي أن يلحظ في الواقع كثير من ما يقال للانحرافات بعض المبتدعين، يعني بخاصة المتصوفة، هي بدخلها من باب الرؤى، رأينا هذا ورأينا هذا، كما يقال ما يمكن أن تنازعه. يعني كما يقال لو كذب في رؤيته كيف يقول يمكن أن تنازعه في هذا الباب. على كل حال إذا رأى رؤيا طيبة فهي تكون من باب البشارة، يستبشر بذلك، لكن لا يترتب عليه أن يعمل أو أن لا يعمل أو ما شابه ذلك إلا إذا كان في أصلها عبادة مشروعة بذاتها. أما أن يشرع شيئا جديدا أو عددا معينا أو نحو من ذلك مما يقتضي أن يكون توقيفا فهذا لا يفعل في هذا الباب. هذا في الواقع سؤال تكرر وأردت التهرب منه، وهو ما يتعلق بالماء في الحرم المكي وغيره، هل يجوز الوضوء به؟ ما حكم الصلاة على من توضأ به؟ أنا في الواقع يعني أتحفظ عن الجواب في هذا، لكن في الواقع ينبغي أن يلحظ أنه في الواقع يعني الوضوء أحيانا يكون في المساجد ونحوها حتى ولو قلنا بجوازه، يعني لا يكون في هذا المكان. يعني حقيقة رأيت من أراد أن يتوضأ هنا في داخل هذا المسجد النبوي من الترامسي. يعني الآن نحن نجد معاناة ويعني تأثير بالماء ونحو من ذلك في الشرب، فتصور أن الناس يأتون يتوضؤون في هذه الترامس ونحوها ماذا سيكون أثره؟ لا شك أن يكون في ذلك إيذان وإتلافا لهذه الفرش ونحوها مما يكون إضراره كبيرا. لا شك أن ماء زمزم يتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويتوضأ به، لكن أن يكون ذلك في داخل الحرم هذه في الواقع مسألة ينبغي في الواقع مراعاتها في هذا الباب. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى للإسلام عزا ونصرا وتأييدا للمسلمين المجاهدين في كل مكان، وأن يرفع اللأواء والضراء عن إخواننا المتضررين وبخاصة فيما يتعلق بسوريا والعراق، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، والله أعلم.